اشوفك جيت ومنايا اشوفك جيت جيت يا عينيا واستنيت جيت يا هنايا وجيت ويا يا ضيفك من المدرسة للبيت. سنيا سنسن جيت لك اهو مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي جيت مخصوص بالكعب العالي لجلي تقول صباح تلاقيالي سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي سويت شعري ونزلت اجري اجري ورا الامل اللي ببالي جيت مكسوفة لكن ملهوفة وما ما شفتكش اتخضيت جيت مكسوفة لكن ملهوفة وما ما شفتكش اتخضيت جيت ومنايا اشوفك جيت يا عينيا واستنيت جيت ومنايا اشوفك جيت يا عينيا واستنيت جيت يا هنايا وجيت ويا يا ضيفك من المدرسة للبيت. سنيا سنسن جيت لك اهو معنا الأعزاء وموجة نغم بصوت الفنانة القديرة شادية التي تعاونت أيضا مع الشاعر الكبير سيد مرسي من ألحان بليغ حمدي وغنت والنبي وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا وحشتنا وحشتنا ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة ده احنا من غيرك ولا حاجة وناقصنا كم مليون حاجة فرقتنا ودمع على خدنا من يوم ما فرقتنا ودمع على خدنا واوعى تعملها تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني وتسيبنا لوحدنا

قدرت ازاي تسهر ليالي جربت الشوق ايه رأيك فيه وقدرت ازاي تسهر ليالي وسألت قليل وكتير يا حياتي الكل لقيتهم زي حالاتي وسألت قليل وكتير على روحنا نبقى بنضحك على روحنا. مستمعينا الأعزاء، غنت الفنانة القديرة شادية أكثر من 70 أغنية وطنية، لذا أطلق عليها الموسيقار الكبير بليغ حمدي لقب صوت مصر، وقد غنت عبرنا الهزيمة، مصر نعمة ربنا، بلدي يا بلدي، يا أم الصابرين، يا حبيبتي يا مصر، وادخلوها سالمين.